يا حبيب القلوب هب لي رضاك، يا حبيب القلوب هب لي رضاك، وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. يا الهي ومنيتي وسروري قد ابى القلب ان يحب سواك، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله امر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر والا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، انت الذي نشر السلام على الوجود واظهر التوحيد، من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اقدم لحضراتكم الدرس 14 والمئة من جامعة الاسلام العظمى، ونحن اليوم على موعد مع طائفة من رجال الاقتصاد وهندسة المباني. نحن على موعد مع علماء الاقتصاد وهندسة المباني، وهؤلاء العلماء ليسوا انسا ولا جنا ولا ملائكة ولا طيرا، اذا فمن يكونون هم؟ اسمع الى قول الله تعالى، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. علماء، علماء في الاقتصاد وعلماء في هندسة المباني، ولذلك لما اراد ربك ان يخاطب هؤلاء العلماء خاطبهم بما يخاطب به الانبياء، فقال واوحى ربك، لم يقل وامر ربك النحل، ولم يقل وارشد ربك النحل، انما قال واوحى ربك الى النحل، كما قال في شأن الانبياء كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسمحوا لي يا سادة يا كرام ان اطوف بحضراتكم في صورة النحل، فان هذه الصورة الكريمة اشتملت على 28 آية، ولكن ربك سماها بصورة النحل. لماذا سماها بصورة النحل؟ ان هذه الصورة تعتبر قلعة اقتصادية شامخة الظهر، فيها الاقتصاد كله، وفيها مصادر الاقتصاد كله، فيها اساس الاقتصاد، فيها العمل، وفيها الارض وفيها رأس المال وفيها التخطيط وفيها التنظيم وفيها التكنولوجيا. لماذا سماها صورة النحل؟ لان النحلة اعظم عالم اقتصادي. ولماذا كان ذلك كذلك؟ لانها تاخذ القليل وتعطينا الكثير. تمر بالازهار فتداعبها مداعبة خفيفة شفيفة، ثم بعد ذلك تخرج لنا شهدا فيه شفاء للناس، فهي لا تكلفنا شيئا ولكنها تعطينا كل ما تملك باذن من يقول للشيء كن فيكون. انني من هذا المكان ادعو كل ملحد وادعو كل جاحد وادعو كل من يشك في ان للكون الها، ادعوه ان يقرا هذه الصوره ففيها دلائل منصوبة من العرش الى الفرش ومن السماء الى الارض، كلها تنادي بلسان واحد انا مخلوقة للواحد الديان. اسمع اسمع معي اسمع معي اولها لنطوف بها طوافا كريما. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. هذه قضية لا اله الا انا فاتقون، قضية التوحيد. وفي قضية التوحيد الخير كله والاساس كله. قال موسى لربه ذات يوم: يا ربي علمني كيف ادعوك وانصرك. فقال له مولانا: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال موسى لمولانا: يا ربي كل عبادك يقولونها. فقال له رافع السماء بلا عمد: يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين السبع وما فيهن وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. قضية التوحيد. ثم بعد ذلك يقيم الأدلة من السماء الى الارض، فيبدأ قائلا: خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك بالجلال. ثم بعد ذلك يفصل ما بين السماء والارض، فيبدأ اولا بخلق الانسان، فيقول: خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. خلق الانسان، خلقه من ماذا؟ من نطفة. ما هذه النطفة؟ ماء مهين حقير، اذا وقع على ثوبك تستحي ان تقابل الناس وهو على ثوبك. ومن هنا فان القرآن الكريم يستعمل اسلوب الكناية حياء، فيقول: كلا انا خلقناهم مما يعلمون. هم يعلمون مما خلقوا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. بدأ أولا بخلق الإنسان، مع أن الإنسان بالنسبة لهذا الكون ما هو الا كشعاع الشمس المتسلل من حلايا النافذة. ولكنه بدأ بخلق الانسان ليستدل الانسان بالانسان على وجود خالق الانسان، حتى لا يشد فكره، حتى لا يتبعثر امره. ولذلك يقول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت: بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا. انا افكر، اذا انا ذات، اذا انا موجود، من الذي اوجدني؟ اسمعوا ماذا قال فيلسوف فرنسا الشهير رينيه ديكارت، قال: من الذي اوجدني؟ لا يعقل ان يكون الذي اوجدني اقل مني، لان الاقل لا يقدر على خلق الاقوى، ولا يعقل ان يكون الذي اوجدني مساويا لي، والا لماذا لم اوجده انا؟ اذا فلا بد ان يكون الذي اوجدني اقوى واعظم مني، الا وهو الله الواحد الديان. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين من نطفة. ودعوني ايها الاخوة مع مواكب التوحيد، فان الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ساله احد الناس وقال له: يا امام، ما الدليل على وجود الله؟ فقال الامام: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ هو الاول فلا شيء قبله، الاخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. فقيل له: يا امام، متى كان الله؟ فقال الامام: ومتى لم يكن. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. خلق الانسان من نطفة، نطفة قذيفة منوية تشتمل على اكثر من 100 مليون كائن منوي. هذه القذيفة اذا صبت في الارحام لا يصلح منها للانجاب الا كائن منوي واحد. هذا الكائن المنوي الذي اذا رأيته بعينيك لا تراه الا بالمجهر المكبر. خلق منه الانسان، خلق منه الانسان في رحم. وما هو ذلك الرحم؟ اين يقع؟ وما طوله؟ وما عرضه؟ وما سمكه؟ وما هو الضوء الذي يضيء لله حتى يخلق؟ اسمع تجد عجبا، دواؤك فيك وما تبصره، وداؤك منك وما تشعره، وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انسوى العالم الاكبر. اين خلقنا؟ اين خلقنا؟ ان هذا الكائن المنوي اذا اردت ان تخضعه للمقاييس فهو يساوي 52 على 1000 من المليمتر. وتفتح الراس طويل الذنب، يسبح في الطريق الواقع من المبدأ الى الرحم في ظلمات، وبسرعة 0.5 ملي في الثانية الواحدة. اين خلقنا؟ ما هي المصانع التي خلقنا فيها؟ من اين جاءت؟ هل هي من صنع امريكا من صنع المانيا من صنع اليابان، انه مكتوب عليها كن فيكون، انها من تراث كن فيكون، ان الماركة التي كتبت عليها هي قول الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. دعوني مع تلك المصانع حتى ابين اين تقع، دعوني مع تلك المصانع التي خلقنا فيها حتى لا يغتر ظالم بقوته ولا يطرى جبار بجبروته. ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ارسل ذات يوم الى كسرى رسالة شديدة اللهجة، قال فيها يا كسرى كيف تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين. مجرى البول، مجرى البول، مرة من صلب ابيك ومرة من رحم امك، مرة من صلب ابيك ماء مهينا ومرة من رحم امك انسانا ضعيفا حزينا. اين تقع هذه المصانع؟ هل تقع في منطقة سلوان؟ هل تقع في منطقة شبرا الخيمة؟ انها تقع في مكان ركزها الله فيه تركيزا متينا، تقع خلف المسانة امام المستقيم. ما طولها؟ 7 سنتيمترا. ما عرضها؟ 5 سنتيمترا. ما سمكها؟ 2.5 سنتيمترا. هل فيها ديكور؟ هل فيها فن الزخرفة؟ هل فيها اجهزة دقيقة؟ اذا فماذا فيها وماذا يحدث لو تم الحمل؟ ان الكائن المنوي عندما يوضع في ظلمات الرحم ويلتقي ببويضة الام ويتم الوفاق بين الكائن والبويضة، يأمر الله تعالى دم الحيض ان يحجز ولا ينزل. لماذا؟ لماذا يا قادر؟ لماذا يا خالق؟ لماذا يا عالم؟ لماذا يا مريد؟ لماذا يا من تقول للشيء كن فيكون؟ لماذا يا من لا يحصره حد ولا يحيط به عد؟ لماذا يا من تنزهت عن الشبيه ذاته وتقدست عن مشابهة الاغيار صفاته؟ لماذا يا من انت بالبر معروف وبالاحسان موصوف، يا معروفا بلا غاية وموصوفا بلا نهاية، يا من اذا نظرت الى الكون كله خشع قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، يا رحمن السماوات والارض. لماذا؟ اسمع الى هذه الحكمة البالغة. ان دم الحيض يحجز عند الحمل ليحول الله بعضه الى معامل التكرير، فيحوله لك غذاء يا ابن ادم وانت في الرحم. ومعامل التكرير ليست عرضة لاهداف عسكرية حتى تضرب بالقاذفات، هي في امان، هي في امان وحفظ من الله. يحول الله بعض هذا الدم الى غذاء صالح، ويحول البعض الى مساند لك وانت في الرحم فتسندك حتى اذا اصطدمت الام بجسم صلب فلا تتعثر انت بالاصطدام. جعل دم الرحم جعله في الرحم ليكون بمثابة سوسة تبلع المصباب، وجعل جدار الرحم كالاسفنج حتى يستطيع ان يمتص هذا الدم. واخذت يا ابن ادم تنمو، والله تعالى يصورك، هل صورك في الاشعة السينية؟ هل صورك في الاشعة فوق الحمراء؟ هل صورك في الاشعة فوق البنفسجية او تحت الحمراء؟ هل صورك في ضوء الشمس او نور القمر؟ لا. اذا ففي اي شيء صورك؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، في ظلمات، في ظلمات الرحم، في ظلمات الرحم. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البخيم الاليلي، ويرى نيات عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر باخر متجندل. يا معاشر السادة، جاء رجل ملحد الى الامام ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه وقال له: يا امام، هل رأيت ربك؟ فقال الامام: سبحان ربي لا تدركه الابصار. فقال الملحد: هل سمعت ربك؟ هل احسست ربك؟ هل شممت ربك؟ هل لمست ربك؟ فقال له الامام: سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الملحد: فاذا لم تكن رأيته ولا لمسته ولا احسسته فمن اين تثبت انه موجود؟ فقال ابو حنيفة للسائل الملحد: يا هذا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل لمست عقلك؟ قال: لا. قال: هل شممت عقلك؟ قال: لا. قال: هل زقت عقلك؟ قال: لا. قال: عاقل انت ام مجنون؟ قال: انا عاقل. قال له الامام: فاين عقلك؟ قال: موجود. قال الامام ابو حنيفة: كذلك الله جل جلاله موجود. انظر الى السماء وارتفاعها، انظر الى الشمس وشعاعها، انظر الى الارض واتساعها، انظر الى البحار وامواجها، انظر الى الجبال وعلوها، الكل يذكر بجلالي ولا يغفل عن ذكري ويسبح بشكري. دواؤك فيك، خلق الانسان من نطفة، من نطفة، ومرت بك الايام وانت في ظلمات الرحم. من الذي كان يمدك بالغذاء وانت في ظلمات الرحم؟ ان الذي كان يمدك بالغذاء هو من يقول: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كيف كنت تتنفس وانت في هذا المكان الضيق؟ كنت تتنفس من اكسجين الام، كانت امك تمدك في تنفسها بالاكسجين. كيف كانت درجة الحرارة في الرحم؟ كانت درجة الحرارة ثابتة صيفا وشتاء، فلا في الشتاء برد ولا في الصيف حر. من الذي امسك لك بميزان الحرارة؟ الله الله، انها الحماية، انها الارادة، انها الرعاية. ومن هنا سأل الامام ابو حنيفة امرأة عجوزا تجلس على رمال الصحراء، قال لها: يا عجوز، ما الدليل على وجود الله؟ فبأي شيء اجابك؟ ليسمع الملاحدة وليسمع الزنادقة وليسمع المفترون على الله، ليسمع الاجابة من امرأة عجوز لم تتخرج في جامعات امريكا ولا في جامعات انجلترا، انما تخرجت في جامعة لا اله الا الله. ماذا قالت؟ نظرت الى الامام نظرة العجب وقالت: يا امام، ان الاثر يدل على المسير. ثم شرحت هذا الموجز قائلة: سماوات ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ ان هذا الدليل الذي اجابت به تلك المرأة العجوز هو نفس الدليل الذي اجاب به البرت اينشتاين، وهو اكبر عقلية رياضية، صاحب قانون النسبية، الذي كان يقول ان الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء، وسرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة. ذلكم العالم الرياضي لما بلغ من العلم مداه في علم الرياضة قال اخر ما قال: كل ما استفدته من علمي هذا انني علمت ان لهذا الكون الها عالما حكيما مريدا. انه الدليل نفسه. سماوات ذات ابراج، نظام نظام، نجوم تتحرك في مسالكها، نظام. لو لم يكن هناك نظام لاضطربت النجوم في مسارها. وان العالم بلغ من العلم ما بلغ ولم يكتشف من عالم النجوم الا جزءا ضئيلا، هذا الجزء الضئيل يساوي 100,000,000,000 مجموعة شمسية، في كل مجموعة 100,000,000,000 شمس، اقلها شمسنا هذه الذي تضيء لنا الكون. 100,000,000,000 مجموعة شمسية، كل مجموعة فيها 100,000,000,000 شمس، اقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تضيء لنا، والتي اقسم الله بها قائلا: والشمس وضحاها. هي شمسنا اقل ما في الشموس واصغرها، بحار ذات امواج. من الذي شقها؟ من الذي شقها؟ ان جزيء الماء يساوي كما يقولون يد 2,000,000,000 ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الاكسجين، والهيدروجين والاكسجين كلاهما غازان، غاز مشتعل وغاز يقوي على الاشتعال، فمن الذي خلق منهما الماء؟ غاز مشتعل وغاز مقوي على الاشتعال. ان الله لما وحد بينهما جعل منهما جزيء الماء، احدهما مشتعل والاخر مقوم على الاشتعال، فخلق الاشياء من اضبابها. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، لما وحد بينهما ذرتان من الهيدروجين وذرة من الاكسجين تساوي جزيء الماء، فاذا كان يوم القيامة فصل الله بين الجزيئات وبعضها، فصل بين الاكسجين وبين الهيدروجين فاشتعلت البحار نارا. قال تعالى: واذا البحار سجرت. ومعنى سجرت اي اشتعلت فارا. فسبحان من بيده الامر كله، وسبحان من يرجع اليه الامر كله، وما ربك بغافل عما تعملون. ومضت عليك مدة الخمس وانت جالس، القرف صاع واضعا يديك على وجهك، واضعا وجهك الى ظهر امك، واضعا ظهرك الى بطن امك، ماذا تنتظر؟ ولماذا ترضى بالجلوس في هذا المكان الضيق المظلم؟ لماذا لا تسعى منه هاربا؟ انه ينتظر الاوامر بالعبور من رافع السماء بلا عمد، انه ينتظر الاوامر بالخروج من خالقه. قال تعالى: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. الا بعلمه، فكيف تعبر هذا الطريق الضيق؟ كيف عبرت الطريق من الرحم الى هذه الدنيا؟ كيف عبرت هذا الطريق الضيق من الرحم الى هذه الدنيا؟ اسمع الى قول مولانا جل شأنه: من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ان الذي يسر لك السبيل لتعبر هذا المضيق من عالم الرحم الى عالم الدنيا هو الله. من الذي اوجد هذه العناية؟ ان كل نظام لا بد له من منظم، ان الطبيعة العمياء لا تخلق، ان المادة الصماء لا توجد شيئا، ان هذا الخلق دليل العناية دليل النظام، وكل نظام لا بد له من منظم، وكل هندسة لا بد لها من مهندس. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايها السادة الاعزاء، هكذا سبحنا في انهار التوحيد، وهكذا انتقلنا الى بابخ العلياء، ووقفنا على حقائق الاسرار، وسلكنا مدارج الانوار، وعشنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الطاعة، لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، لن يستقيم الظل والعود احوج، هذه حقيقة. اذا كان كارل ماركس ينادي باعلى صوته ويقول ان الاخلاق قيد لا معنى له، فإن مبعوث العناية الإلهية سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه ينادي فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ماركس ينادي بالانحلال الخلقي ويرى ان الاخلاق قيد على الانسان، وسيدنا رسول الله يلخص دعوته في كلمات عظام فيقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، ولن يصلح الله حال البلاد الا اذا عرفت البلاد ربها. احلموا هذه الحقيقة، ان الرسول عندما بعث كان يستطيع ان يملأ مكة والمدينة والطريق الطويل بينهما، كان يستطيع ان يبنيه مصانع في مختلف الصناعات، وكان الامين جبريل يستطيع ان ينزل عليه ليبني المصنع 72 و63 الى غير ذلك من المصانع، ولكن ما قيمة المصانع والنفوس خربة، ما قيمة المصانع والايدي غير نظيفة، ما قيمة المؤسسات والقلوب خاوية على عروشها. ولذلك فان النبي بنى مصانع ولكنها من نوع اخر، بنى مصانع النفوس اولا، بنى مصنعا يسمى ابا بكر الصديق، بنى مصنعا يسمى عمر بن الخطاب، بنى مصنعا يسمى خالد بن الوليد، بنى مصنعا يسمى سعد بن ابي وقاص، بنى مصنعا يسمى عثمان بن عفان، بنى مصنعا يسمى علي بن ابي طالب. هذه المصانع مكتوب عليها محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اين بناهم؟ اين بناهم؟ هل بناهم على شواطئ البحار؟ هل بناهم في شارع الاهرام؟ هل بناهم في الخمارات؟ هل بناهم في الموبقات؟ اسمع، اين بناهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما علاماتهم؟ ماذا كانوا يعلقون من الأوسمة على اكتافهم؟ كم نجمة وكم نسرا وكم صقرا علقوها، كم سيفا وكم وساما. ما هو الوسام الذي حمله احباب محمد؟ اسمع الى قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هذا هو وسام الشرف، هذا هو وسام الرفع. ان الحبيب لم يبدأ ببناء المصانع، انما بدأ ببناء النفوس، فاذا ما بنيت النفوس على الامانة دارت المصانع بامانة، فاذا بنيت المصانع والنفوس خربة خربت المصانع واصبحت خاوية على عروشها. ولا يمكن ان تبنى النفوس الا اذا بنيت الاخلاق، ولا يمكن ان تبنى الاخلاق الا اذا بنيت الموبقات. ان الحقائق تثبت وان التاريخ يؤكد وان الوقائع تنطق انه كان في مصر رجل يهودي كان يملك 50 دارا للسينما. رجل يهودي واحد كان يملك 50 دار للسينما، 31 دارا في القاهرة، 19 دارا في الاسكندرية. اليهود هم اليهود. ان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول اتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في نسائهم. اتقوا النساء. واليهود الان يستعملون معنا سلاح النساء. اتدرون ما معنى سلاح النساء؟ الافلام الخليعة. هناك فيلم يعرض الان في كليات جامعة عين شمس اسمه امرأة للحب. جاءتني رسالة من بعض الطالبات تقول اسمح لنا ان نعرض لك الصور التي يعرض بها هذا الفيلم. رجل ينام فوق امرأة. اليهود. اليهود. يهودي واحد يستطيع ان يبلع القاهرة كلها. اذا كانوا يقولون ان اسرائيل هي الولاية رقم 52 من الولايات المتحدة، فانا اقول ان الولايات المتحدة هي الولاية رقم 52 من الولايات الاسرائيلية. اليهود يملكون شيئين خطيرين، البنوك والاعلام. البنوك فيها اموال العرب. الاعلام دور السينما في كل مكان. افلام خليعة. ولذلك يقول كارل ماركس انني سأنسي الناس التفكير في الله. اسمعوا هذه الحقائق، ادركوا هذه الغفلة التي انتابتنا. يقول ماركس انني سأنسي الناس التفكير في الله. قالوا فكيف ذلك يا كارل ماركس؟ ما هو البديل عن الله حتى ينسى الناس الله؟ ما هو البديل عن الله؟ فقال ماركس المسرح. المسرح. المسرحيات. الافلام. الروايات. ان امريكا على اتم استعداد ان ترسل الينا السمنة وترسل الينا الجبنة وترسل الينا اللبن المجفف، ولكن بشرط ان تجفف اخلاقنا وتنسينا ذكر ربنا. انها على اتم استعداد ان تغلق اسواقنا بالدقيق واللبن، ولكن الثمن سيكون غاليا. ان الثمن هو نسيان الله رب العالمين. ان الشرق والغرب مجمعان على القضاء على كلمة الاسلام. ومما يدعو للاسى ان الاهرام في العدد الصادر يوم 18 فبراير نشر خبرين متناقضين. الخبر الاول: الحكومة العسكرية في الحبشة تطلب من الحكومة الامريكية جسرا جويا. الخبر الثاني اسمعوه: نجوم الغناء والرقص الشرقي يقدمون ليلة ساهرة على مسرح البالون، ودخل الحفل سيخصص لجمعية نور الاسلام. اين النور واين الاسلام؟ ان الله غني عن المال الحرام، ان الله لا يقبل المال الحرام ابدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اتقوا النساء كان يستشف الحجب وينظر من ورائها ليرى ما نحن اليوم فيه. اليوم تحريض علني من اجهزة الاستاذ، تحريض علني للنساء في البيوت ان يتمردن على الرجال. حركة التمرد في البيوت من النساء على الرجال. سمعت برنامجا يوم الجمعة الماضي يذاع من الواحدة الا ربعا، في الواحدة الا ربعا قبيل الفجر. هذا البرنامج يسمى كل عقدة ولها حلال. فقلت لعلني اجد حلا لعقدة انفع المسلمين بها، ولكن اياك تدني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لاصله. اسمعوا هذه المشكلة التي عرضها حلال المشاكل، حلال العقد. امرأة طلبت من زوجها الطلاق، وحضر المأذون، واخذ المأذون يحاول ان يؤلف بين الرجل وزوجته قبل وقوع الطلاق، الى ان حضر حلال العقد. الاذاعة المدرسة التي كنا ننظر اليها منذ 20 عاما على ان كلامها مقدس. اسمعوا ماذا قال حلال العقد. سأل الزوج عن الخلاف الذي بينه وبين زوجته الست سمية. اسمعوا ماذا قالت سمية رزقها الله بالبنية. انها تعمل ممرضة في احد المستشفيات وتبيت في المستشفى، فقال لها زوجها بيتي مع اولادك لان فيهم المريض والمتعب، ولانني لا اقوى على صنع الطعام لنفسي. فقالت له الفيلسوفة زوجته: انا لا اقبل منك الاوامر والنواهي، ان مثلي مثلك. فقال لها الرجل المسكين الاستاذ فتحي: ألم تقرأ قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ فقالت له بصوت يشبه صفارة الإنذار: إنني أعمل حتى لا أسمع مثل هذا الكلام، أنا أعمل حتى لا يكون للرجال قوامة. وأخيرا تدخل حلال العقد فقال: ويا بئس ما قال. قال له: لماذا توجه إليها الكلام بصيغة الأمر والنهي؟ قال له الرجل: فماذا اقول لها؟ قال له حلال العقد: قل لها ارجوك ارجوك ان تمكثي في بيتك ليلا، ارجوك. قال الرجل: ابوس يدها؟ قال حلال العقد: وماله، بس يديها. فقال لها: ارجوك ان تبيتي مع اولادك ليلا. فقالت: متى قلت هذا فتأسمع كلامك؟ ما معنى هذا الكلام الفارغ؟ ما معنى هذه التفاهة؟ ما معنى هذا السقوط الخلقي؟ ان معنى قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. انها درجة الساعي، درجة الادارة البيتية، درجة التربية، درجة نظام البيت. فلو لم يكن للرجل قوامة لدارت عجلات البيوت شمالا. ان الله خلق الرجال اقوى عقلا وجسما، وخلق النساء اقوى حنانا وعاطفة، لان قوة الرجال تساعد على كسب العيش، وقوة العاطفة عند النساء تساعد على تربية الولد. ما نتيجة هذا؟ ما نتيجة هذا الاعلام المدمر؟ ما نتيجة هذا التحريض للنساء؟ ان المرأة، نسيت ان اقول لحضراتكم، وهي في حال غضب مع زوجها جاءتها زميلتها فقالت لقد حجزت تذكرتين للمسرح الليلة، فتعالي بنا يا ست الزنية الى المسرح. فصار زوجها: اتذهبين معها وتتركين البيت؟ فقالت له: نعم اذهب وان رغم انفه. وقضت ليلة في المسرح وزوجها مصاب في التسمم لانه اكل اكلا من السوق كان به سم مسموم. تركت زوجها يعاني من نزلة معوية وذهبت مع احدى صديقاتها الى المسرح. اهذا هو الاسلام؟ اهذه هي التربية؟ ان النبي يقول اتقوا النساء. فماذا حدث وماذا نشرت جريدة اخبار اليوم هذا الاسبوع؟ ماذا حدث مع نسائنا؟ دخل احد الرجال في الساعة الواحدة والنصف مساء فوجد المدرس الخصوصي ينام مع زوجته في السرير، وسأل الزوج هذا المدرس وهو داخل سريره مع زوجته: ماذا تفعل يا استاذ مع المدام؟ فقال له بكل ثبات: انني اعطيها درسا خصوصيا. درس خصوصي، درس خصوصي. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. الاستاذ الذي يقوم بالتدريس للاولاد في الطبيعة والكيمياء وغيرها من العلوم يعطي زوجة الرجل درسا خصوصيا. ما اجر الحصة في مثل هذه الدروس؟ اجرها خطير، اجرها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اجرها خطير. هذا هو حصاد الهشيم، هذه هي النتائج المرة التي نجنيها من انحلال المجتمع. الاستاذ، الاستاذ القدوة، القدوة. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. صدق رسول الله، صدق رسول الله. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. طافت على نفس الهموم، طافت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل اين النور، يا ليل اين النور، اني تائه هل تنقضي ام ليس بعدك نور. يا واعظ الناس، يا واعظ الناس قد اصبحت متهما اذ عدت منهم امورا انت تأتيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها وانت اعظم منهم رغبة فيها. الاستاذ المدرس يعطي الزوجة درسا في فراش الزوجية، ثم بعد ذلك يجيب بكل ثبات ويقول انني اعطيها درسا خصوصيا، يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفعك تعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. فيلم رجل ينام على امراه، ماذا ننتظر من الله؟ السيول هطلت في محافظة المنيا، دمرت 400 منزل بالامس، ومات 30، وهذا عدد متواضع. فال30 قد يكون على يمينها صفر اخر او صفران. 400 منزل دمرت تدميرا، قد مكر الذين من قبلهم، فاتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ماذا ننتظر من الله؟ شركة النصر للاستيراد حققت اختلاسا قدره 117,000 جنيه. ماذا ننتظر من الله؟ امرأة ذهبت ومعها طفلتها لتقف في طابور الجمعية، ارحم الله من هذا النظام الاستهلاكي المبد للاخلاق، طوابير الجمعيات، طوابير الجمعيات. امرأة ذهبت لتشتري بعض الارز ومعها طفلتها، فلما ارشكت الطفلة ان تموت من شدة الزحام، قالت المرأة لإحدى الواقفات خذ هذه الطفلة، خذيها حتى أتسلم الأرز. ولما تسلمته رجعت فلم تجد بنتها ولا المرأة التي أعطتها إياها، كأن الأرض انشقت وابتلعتهما. السرقة أصبحت تمتد حتى إلى الأطفال، إلى الآدميين. ماذا ننتظر من الله بعد ذلك؟ اتقوا الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ان الشيء الذي يدهشني كثيرا، والشيء الذي اريد ان اعرفه واريد ان افهمه، اذا كتب موسى صبري لا يستدعى للتحقيق، اذا كتب مصطفى امين لا يستدعى للتحقيق، اذا كتب احمد رجب لا يستدعى للتحقيق، اذا كتب جلال الخمنصي لا يستدعى للتحقيق، اذا كتب توفيق الحكيم لا يستدعى للتحقيق، اذا كتب ابراهيم عبد لا يستدعى للتحقيق، اذا كتبت الدكتورة نعمات احمد فؤاد كتابا اعيد كتابة التاريخ لا تستدعى للتحقيق. وانا كل يوم ثلاثاء يأتيني تحقيق، ولكن المرة خالفوا يومهم فجاءوا بالتحقيق يوم الاربعاء. امس الاول منذ يومين تدعيك التحقيق سين واحد، اسمعوا التحقيق سين واحد، ماذا كنت تقصد من قولك ان الرسول لم يفتح السجون والمعتقلات؟ خطبة 31 يناير، ولماذا يوم الاربعاء بالذات؟ لماذا؟ لماذا هذا التخصيص؟ وانا اقول هذا الكلام واعلم ان بالمسجد من يكتب التقرير، ولكنني انصح ان يكتب بامان. ايها الاخوة الاعزاء، سين اثنين، سين اثنين، لماذا طردت على انيس منصور؟ سين ثلاثة، هل لديك اقوال اخرى؟ يا معاشر السادة، ان الشيء الذي اريد ان اقوله، انا لا اعمل في الخفاء، انا اخطب الجمعة والشمس طالعة، والبس ثيابا ابيض ويداي بيضاء، لا انا حرامي ولا مختلس ولا مهرب، انني ادعو الى قول رسول الله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انني اقول هذه الكلمة وتقبلوها بهدوء تام، تقبلوها بهدوء تام حتى لا تمكنوا احدا ان يصطاد في الماء العكر، اسمعوها بهدوء تام وتام جدا. لن استقيل وساظل ادعو الى الله، اسمعوها بهدوء، اسمعوها بهدوء. لن اقدم استقالتي وساظل ادعو الى الله، فاذا ما اقالوني وامروني بلزوم بيتي فساقول لرب العزة اللهم لقد بلغ، انا لا اخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية سيد الكائنات. اسمعوا هذه الكلمة بهدوء. لماذا لم يستدع موسى صبري اذا كتب؟ وبالامس وجه موسى صبري سؤالين في غاية المرارة الى وزير التجارة. لماذا لا يستدعى احمد رجب اذا كتب وبالامس وجه كلمة في غاية المرارة الى وزير الاعلام؟ انا لا اعمل في الخفاء، انني من سنة 68 بعد ان خرجت من المعتقل في 30 مارس الى سنة 71 لم استدعى مرة واحدة، ومن سنة 71 الى تاريخنا هذا استدعيت كل اسبوع، كل اسبوع. اذا مضى يوم الثلاثاء انتظرت يوم الاربعاء، وانا اقول هذا الكلام لانبهكم الى امر قد تأتون يوما فلا تجدونني بينكم. اسمعوا هذا الكلام بطمأنينة، وقد تنشر الصحف عني كلاما كما نشروا عن غيري، سيقولون الشيخ كشكي يحاول نفس القناطر الخيرية، الشيخ كشكي يحاول قتل المطربة شادية والانسة ام كلثوم. قد تسمعون هذا فلا تصدقوا، لا تصدقوا مثل هذا الكلام. فالشيخ كشكو الحمد لله رجل عاش مع الله وسيموت وهو يقول لا اله الا الله. اسمعوا هذا الكلام بهدوء. لن اقدم استقالتي، ساظل ادعو الى الله، فاذا ما قالوني فعندئذ سأعصر الى الله واقول اني مغلوب فانتصر، ولقد علموا نتيجة الظلم ما هي، علموها جيدا، علموها جيدا. ارجو من الذي يكتب التقرير الا يقول لا تقربوا الصلاة ولا يقول وانتم سكارى. يا كاتب التقرير ادعو الله لك بالهداية، بس اكتب بأمانة، لا تكتب جملة وتقطعها عما قبلها وعما بعدها، اكتب ما تشاء بأمانة. لست من الذين يخافون التحقيق ولا يخافون التهديد، انني وانا ارقى هذا المنبر في كل مرة اقول اللهم احسن ختامي ولا تخزني يوم العرض عليك. انا لا اريد الا الله، انا لا اريد الا الله ولا ابتغي الا الله، ولو كنت اريد منصبا لكان ذلك من اسهل الاشياء. لو كنت اريد منصبا لكنت الان اتربع على كرسي من الكراسي العالية، ولكنني رفضت ذلك. رفضته في سنة 66 ودفعت الثمن في السجن فكان بردا وسلاما، وخرجت من السجن والدنيا لا تساوي امامي جناح بعوضة. لو كنت اريد الدنيا والمناصب لكان ذلك من اسهل الامور الي، ولكنني لا اريد الا الواحد الديان. اريد قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، واعلموا بمشيئة الله كلما حدث تحقيق سأطلعكم عليه اولا باول. يبقى دلوقتي احنا في الخطبة 114 جالي 113 تحقيق، يبقى ما نشوف الخطبة 114. سأطلعكم والارزاق على الله، ليست الارزاق على وزارة الاوقاف او على غيرها. لقد الحوا علي منذ شهور في اغسطس ان افارق مصر الى احدى الدول العربية، وقالوا انهم هناك ارسلوا لك انت بالذات. فقلت لهم انني اعتبر الخروج من مصر هروبا من ميدان الدعوة. اعتبرت هذا الخروج من مصر هرب من ميدان الدعوة الى الله. انا هنا ادعو الى الله. لقد اصبح ميدان الدعوة خالية. اترك مصر للالحاد يعيش فيها فسادا؟ اتركها؟ لو كنت اريد مالا لطرت على جناح السرعة وكان المال تحت قدمي موفورا، ولكني عهدت الله ان اكون امينا على دعوته وفيا بوعد. انني اعرض هذا الكلام عليكم لا لابعث الاسى في قلوبكم، انما لتكون الامور واضحة. فليس هناك اعظم من الوضوح، وكان النبي واضحة، كان النبي واضحة. لسنا نصير فتنا، ولسنا نصير ضجة، كما جاء في السؤال سن 2 هل تقصد من خطبتك الإثارة؟ افهم ما تشاء، افهم ما تشاء. لقد استدعيت يوما من هذه الايام الى التحقيق، واخذ المحقق يعترض على كل شيء في الخطبة. فقلت له قل لي بربك ماذا اقول. قال لي اذا صعدت المنبر فقل قل هو الله احد. فقلت له وهل المصلون في حاجة الى ان يستمعوها مني؟ انهم كلهم يحفظونها. واذا قلت قل هو الله احد فسيكتب كاتب التقرير انه يعمل ضد الوحدة الوطنية، لانه يعلم ان هناك نصارى يقولون الاب والابن وروح القدس، وسيعرض التحقيق بقل هو الله احد. مسائل محيرة، مسائل محيرة. هل انا حرامي تاجر مخدرات اجلس على الخمارات اهرب اموال البلد ام ماذا؟ ام ماذا؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تحسن ختامنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعني بفضلك كلمة الحق والدين. رب اني مغلوب فانتصر. اللهم اني لن اسامح يوم القيامة كل يد تحاول اذايا. اللهم اني لن اسامح ابدا كل يد تحاول ان تؤذي الاسلام. اعلم بان الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى. ايها السادة الاعزاء، نصيحتي اليكم قبل ان افارق هذا المكان ان تعلموا ان مقصودي من عرضه عليكم ان تكونوا على علم بكل شيء، وذلك خشية ان يخطئ الحساب، خشية ان يخطئ الحساب. ونصيحتي اليكم الهدوء ثم الهدوء حتى لا يستغل احد المنافقين فيصطاد في الماء العقل. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفقنا الله جميعا لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. واقم الصلاة. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ سمعني كده الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ابو جهل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد واللات والعزى، لئن رأيتك تصلي لأقعن رأسك بقدمي هذه. لا اله الا الله. شوف التهديد، بيقول للنبي اذا شفتك بتصلي يا محمد فاضع هذه على رأسك. يا بئس ما قال. وصلى رسول الله ولم يتأثر بالوعيد ولا التهديد، ورآه ابو جهل يصلي فلم يستطع ان يعمل شيئا، وقال الكافرون لابي جهل: يا ابا الحكم، ان محمدا رأيته يصلي فلم تبر بقسمك. مش انت حالف ان لو شفته بيصلي هتعمل كذا وكذا؟ طب ما هو بيصلي اهو، ما عملتلوش حاجة ليه؟ اسمع معايا كده كلام ابو جهل، وحد الله كده قول لا اله الا الله. شوف ابو جهل بيقول ايه، بيقول: لقد حاولت ذلك فرأيت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة واهوالا عظاما. يا سلام يا سلام. بيقول ان انا حاولت ان انا افعل ذلك، ولكن لقيت بيني وبين محمد خندق من نار، خندق من نار. هيعدي الخندق ده يروح فين؟ يقع في النار؟ لا، يبقى مفيش داعي، يبقى خلي محمد يصلي. ولذلك ابو جهل كان عليه دين لواحد، وبعدين الراجل كل ما يجي يقول لابو جهل: عارف الدين اللي عليك؟ تعالى بكره، تعالى بعده. وبعدين الراجل زهق، فجي لاهل مكه قال لهم: يا اخوانا طول الدين اللي ليا عند ابو جهل. قالوا: ما حدش مننا يقدر على ابو جهل، انما اذا كنت عايز واحد يجيب لك الدين منه اذهب الى ذلك الرجل الجالس هناك الابيض اللون. مين؟ النبي. النبي. اما بيقول الكلام ده على سبيل النوم يوقعه الراجل في سيدنا النبي في ابو جهل ويضحك. متفرجين هم ايه؟ طب انتم مش قادرين تجيبوا الدين يا سيدنا النبي محمد اللي ابو جهل لو راه بيمتلئ قلبه حسرة وغيظة هيديله الدين. فالراجل ما كدبش خبر وراح للنبي قال له يا اخ العرب، ما كانش لسه شرب لان ما كانش فيه شاشة تلفزيون ولا مفسديون ولا تصوير ولا اعلام ولا كلام فارغ، ما شافش النبي قبل كده. فبيقول له يا اخ العرب ان القوم دلوني عليك لتقضيني ديني من ابي جهل. شوف سيدنا النبي، النبي ما كانش يكسف حد ابدا، النبي ما كانش يكسف حد ابدا. شي غريب. هامله النبي قال له حاضر تعالى وحد الله لا اله الا الله. خذوا راح لابو جهل. ما كانش النبي يكسف حد، كان على يديه قضاء الحوائج. شوف بقى لما يجي له سائل يقول له اعطني احسانا، يمد ايده يجيبه ما يلاقيش، مش عايز يكسب السائل، يوم يقول له اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. صل عليه يا رجال، اللهم صل عليه. اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. كانش يكسب حد ابدا ابدا. لما يبقى ماشي في يوم معاه ثمن دراهم رايح يشتري قميصين من السوق، من سوق المدينة، فيلاقي بنت واقفة كده، ايه يا بنتي مالك؟ قالت له يا رسول الله ان اسيابي ارسلوني لاشتري لهم بعض الحوائج فوقعت الدراهم مني. كم درهم يا بنت؟ قالت له اربعه. الله اتفضلي، واحد اثنين ثلاثه اربعه. سمعها الصلاه عليه. اداها الاربع دراهم، فضل معاه اربعه. راح اشترى قميصين وهو راجع لقى واحد مسكين في الدرس، اداله قميص وخد قميص. هو ماشي لقى البنت لسه، انت يا بنت ما روحتش دلوقتي؟ قالت له يا رسول الله لقد غبت عليهم واخشى اذا ذهبت ان يضربوني. هم عايزين النبي الدراهم وخدتيها، البضاعه واشتريتيها، ما روحتش ليه؟ قالت اتأخرت، لو رحت جايز يضربوني، يعني عايز النبي يروح معاكي؟ طب يلا نروح، تعالى وديك. شوف شوف شوف الاخلاق العاليه، شوف السماحه، شوف الرقي، مش نفاق وتملق واذى وسواد قلوب. النبي النبي العظيم الذي صعد فوق سدره المنتهى يذهب مع خادمة ليشفع لها عند اهلها. النبي النبي اللي هيشفع للدنيا كلها يوم القيامة. النبي اللي هيقول يا ربي لا اسألك نفسي ولا فاطمة بنتي وانما اسألك امتي امتي. صاحب الشفاعة العظمى يشفع لخادمة عند اهلها. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. راح النبي دخل البيت القى السلام على اهل البيت، محدش رد. كرر السلام، محدش رد. كرر السلام المرة الثالثة، قالت النساء بأبينا انت وامهاتنا يا رسول الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي قال لهم لما لم تردبنا اول مرة وثاني مرة؟ فقالت النسوة كنا نرد عليك سرا حتى تكرر السلام في بيتنا فيبارك الله لنا. شوف الناس، شوف الناس اللي تربوا، شوف الناس اللي تربوا، مش يقول لها رجال قوامون على الاساس، يقول له انا بشتغل عشان ما سمحت الكلمه دي، ده في شغله في عينيتي. هي التربيه، والله بئس بالتربيه، دي تربيه شرف، تربيه معصبه. لما اعرف اللي لسه حمدها غصب عنك بره، وبعدين تجاه صاحبتها تديها تذكره سينما، تذكره مسرح، تقول لها انا كنت حاجه لجوزي وبعدين جوزي سافر، فانا قلت انت اللي تيجي معاه النهارده الحاجه لجوزي. دوم الست ثانية تقول لها ايه، ولما جوزك سافر ما عملت الكيس مورد عشان حيبات برة، تقول لها ايه، كل واحد حر، كل واحد حر صحيح. هي امينة السعيد مش يوم من الايام قالت اذا دخلت لقيت مراتك قاعدة مع راجل ثاني وبيعمل كذا ما تزعلش، لان دي زي فنجان قهوة، فنجان قهوة هسك الاعراض زي فنجان قهوة. ده كلام يدخل البيوت، ده كلام يدخل البيوت، هو ده الكلام. هي مصر بلد دول ومش بلدنا؟ مصر بلدنا قبل ما تكون بلدكم. فيعني يقول لما يتكلموا ما شاء الله عليهم كويسين ومواطنين صالحين وناس ابناء شرعين البلد. واحنا لما نقول يا ناس يعودوا الى الله واصطلحوا مع الله، ما تخفى علينا ده انت راجل وحش. والله احنا ما دام وحشين في نظركم. اهو سيدنا عمر كان بيقول، كان بيقول يا حق لم تبقي لي صاحبه. ما دام الناس بتكره الحق نقول الحق برضه عادي. ولو كرهوا ولو غضبوا مش حاجة، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. هي متعلقة، هو غفير ولا باب النصر ولا ايه؟ ما هو النوم واحد، النوم واحد، النوم واحد والقبر واحد، بس السعيد هو الذي يعمل لما بعد الموت. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.